يقول دعوت الله فلم يرد دعائي أبدا دون استجابة، فهل هذا استدراج؟ يعني هذا كلما دعا الله تعالى أجابه أو لقي استجابة، فهل هذا يعد استدراج؟ انظر إلى نفسك، فإذا كنت مستجمعا لشروط الدعاء وآداب الدعاء فنرجو أن تكون على خير، نرجو أن تكون على خير. أما إن رأيت من نفسك تقصيرا فالإنسان يخاف من ذنبه، والنصيحة أنك تجمع بين الأمرين، فلعلك على خير وصلاح. فنسأل الله تعالى أن ينفعك وينفع بك غيرك بالدعوة إلى الله. وأيضا لا يغتر الإنسان بنفسه فيعترف بتقصيره في حق الله عز وجل، فيستغفر الله تعالى ويكثر من الاستغفار.